ردد لحاجة اسمها ايه؟ فيتالوس. امال يا دكتور ايه السؤال اللي بجد مش تحشيش وكان دايما بيجي؟ السؤال اللي جاي من دايما التحشيش ده please discuss management of recurrent early fetal loss. ده محدد. recurrent early fetal loss equal habitual abortion. ده حضرتك السؤال الاشهر ده يجي under او ده undergraduate. discuss recurrent في recurrent early fetal loss اللي هو معناه مين؟ habitual abortion. ده يجي. انما اللي انا كاتبه ده لا دي قله ادب. لا يعني ايه قله ادب؟ لا ده ما يجيش. يجي البوست جرادويت اه. طب وليه انت بتقول يا دكتور؟ حسيت ان هو لامم المنهج كله وحسيت ان هو يديك مثال ازاي الدنيا لما بتبقى واسعه ازاي اعرف المنهج. يلا المنهج يلا المنهج. طيب تعالى لي اول حاجه ارجل. يعني ايه ارجل في تلوس؟ يعني ابرش بس بكل بساطه. عشان كده تلاقيني كاتب لك بمنتهى البساطة شوية هنتات كده بسيط وأنا مش عايز كلام كتير. يعني لو جالك سؤال بهذا الحد في تلص هي الصفحة. يعني الصفحة دي تاخد منك كتاب قد إيه؟ أخدت مني امبارح ساعة. أخدت مني امبارح ساعة تمام؟ تاخد منك تسعة ونص تمام؟ فما تزودش ليها. هي ثلاث ساعات فعلا. ما تزودش ليها. أبرش كاتب لك الأبورشن عندي إيه أسبابه؟ كاتب لك النساء ممكن يبقى فيتال أو ماتيرنال أو لوكال. بس خد بالك يا صفة من الترتيب ان حاطط عندي مين اول حاجة؟ حاطط عندي الفيتس عندي اول حاجة. ودي حقيقة. اما تيجي تشوف الستات عندي اللي بتسقط تيجي تفرق عندي بين نوعين من الستات. مين هما اللي بتسقط وانس او اللي بتسقط ايه؟ ريكارد. اللي بتسقط وانس بعتبر ان البيبي مشوع عندي بنسبة 50-60 ولا 60-70% ويبقى رحمة من عند ربنا ان هو ايه؟ نزل. وتاني حاجة وبصلها ان يكون اسباب في الام. واخر حاجة وبصلها ان تكون اسباب لوكال. بص تحت على الهابيتوال ابورشن تكتشف ان اللوكال كاتب لك جنبها ايه؟ هي اول حاجة. يا العيب عندي ان الغرفة ضيقة. الغرفة ضيقة وحتى كاتبها لك بالعربي. يا اما البوابة ايه؟ البوابة واسعة. وكاتب لك جنبيها اللوكال مربع رقم كام؟ رقم واحد اول حاجة. طبعا الكل عارف علشان عندي التشوه في هذا الاناتوم اللوكال يحمل صفة الثبات. انها مش معقولة ست الكل كل مرة تحمل يجي لها مرض سيستيميك. مش معقولة كل مرة تحمل يجي لها مرض فيتال. مش كده خليت عندي سيستيميك نمرة 2 وخليت فيتال عندي اخر حاجة في الهابيتوال ابورشن. وخليت انهي انوماليز عندي؟ الانوماليز الثابتة. حكم الانوماليز نوعين يا نوميريكال يا ستراكشرال. يعني ايه يا دكتور نيوميريكال؟ يعني انا وجوزي فاكرين ليله الدخله بنلعب مع بعض كوتشينه. عايزين نلم كام ورقه؟ عايزين نلم 46 ورقه. انا معايا كام؟ 23. وهي معاها كام؟ 23. بنلعب وبنحط ورقنا كله. لكن دي اول مره نلعب مع بعض. مفيش خبره. عشان كده ايه الاخبار؟ مش كده انا حطيت ورقه زياده او هي حطت ورقه اقل. دي بيسموها ايه؟ بيسموها نيوميريكال. لخبطه في العدد. المرة الجاية بإذن الله اتعلمنا. تاني يوم على طول مش هنعرف نعد صح لأن العد ده موضوع أهبل. لكن لو أنا متجوز واحدة اوريدي عندي دايما عندي كروموزوم رقم 7 مقطوع فده هيتكرر كل مرة يحصل حمل. يبقى إمتى بيحصل هابيتوال أبورشن مالفورميشن؟ لو عندي نيوميريكال ولا ستراكشرال ألر؟ لو عندي ستراكشرال ألر. اصل دايما كروموزوم رقم 7 عليه ديليشن. اصل دايما في ايزو كروموزوم. اصل عين ده دايما عندي الشورت ارم مش موجوده. دايما اللونج ارم مش موجود. عشان كده تلاقي الفيتال هنا هو في الهابيتوال مكتوب عليها ايه؟ ان عليها ستراكشر انه يحمل دلوقتي صفه الثبات. تمام؟ ماشي. فمجرد بس اما موضوع كبير زي ده ما تفتحش فيتال كوزز ماتيرنال كوزز لوكال كوزز وما جبتلكش سيره حاجه. طيب خش على اللي بعديه. جيت عندي بعد كده على كلينيكال بيكتشر وما فتحتش ومجرد قلت له يا ثريتند يا انفيتابل يا سيبتك يا مز وجيت بس على الانفيتابل واخدت من هذه النهايه الكبرى الثلاث نهايات الصغرى. ايه الثلاث نهايات الصغرى؟ يا ينزل كله كومبليت يا حته منه انكومبليت يا يتحش في السيرفكس سيرفايكال. وجيت بعد كده عندي حضرتك على كلمه الكومبليكيشن ولقيت ان انا احترت مش عارف اكتب ايه ورحت كاتب مين؟ هيموريج وانفكشن وانجري. وجنب عندي هيموريج دي تكتب especially inevitable.